يعني أيضا يبشر به ويستبشر بها المسلم، كثيرا من الزوار ومن غيرهم يتصلون ويسألون يعني عمن كان في يده مال لغيره وجده أو كذا، كيف يتخلص منه وكيف يؤديه، فهؤلاء يرجى لهم أجر عظيم لأنه ما حملهم على السؤال ومعرفة كيفية التخلص من ذلك إلا مراقبة الله عز وجل. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.